قاصدي الجرح ودينك عرايا قد ما قدمت خيرك ترتجيهم قد ما دلوك قدام البرايا يوجعوني بكثر ما تدري عليهم يا صديقي الجرح ودينك عرايا قد ما قدمت خيرك تسكت وتصبر يدينون النوايا قلت لك يا قلبي ما جالك يجيهم لا تألم تنطوي بين الزوايا تدعي بسرك عسى الله يهديهم تسكت وتصبر يدينون النوايا قلت لك يا قلبي ما جالك يجيهم وقدري تحتريهم تختلق الأعذار وتخلي الوصايا وانت أعلم مني إن فيهم وفيهم ودهم يرمونك بحوض المنايا أدري بصدمتك وقدري تحتريهم تلتقيهم عدهم ذنبك ويا كثر الخطايا عيش هالدنيا ولا تبقى بيديهم طيش في غيك ولا تخشى الخبايا اسمع احساسي حذاري تلتقيهم عدهم ذنبك ويا كثر الخطايا